بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل في كتاب المواريث، واليوم مع باب ميراث الغرقى ونحوه، وهو باب مختصر ويسير، وإن كانت هناك وقفات من أجل ضبط هذا الباب، ثم ننتقل بعده إلى بعض الأسئلة التي وردت وأجلناها وإلى غيرها مما يقتضي المقام الوقوف معه بإذن الله. تفضل الشيخ ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ونحوهم، كالهدمى ومن وقع بهم طاعون، أو قتل وأشكل، أو قتل وأشكل أمرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم منكم خطأ مطبعي، حاطن بالياء بعض النسخ الغرقي كاتب والهدمي وغير صحيح، مثل ما قرأ الشيخ الغرقى والهدمى. هذا الباب يقصد به من يموتون ولا يعلم من السابق، لأن حالات الموت لا تخلو من أربع حالات، يعني إذا مات متوارثان أو أحدهما يرث والآخر لا يرث. ترى بالمناسبة لا يلزم في هذا الباب أن يكون متوارثين، فسيأتي إن شاء الله أن أحدهما قد يكون وارثا والآخر لا يرث، لكن هذا الأغلب وسأشير إليه في بابه إن شاء الله. فهو إما أن يعلم الأسبق، ما هو مثل أكثر حالات الناس إذا مات قد يعلم أن فلان مات الآن والآخر مات الغد. الحالة الثانية أن يعلم أنهما ماتا معا، يعني بنفس اللحظة، لحظة واحدة توفي، ويقرر الطب أنهما ماتا بلحظة واحدة. ويقع هذا أحيانا في أقول بعض حالات الحوادث، وإن كبعض حالات الحوادث قد يسبق أحدهما الآخر. الحالة الثالثة أن يجهل السابق، لكن في هذه الحالة يختلف الورثة. بعضهم يقولون السابق فلان، لأنه قد يكون مصلحتهم أن يرثوا منه، وآخرهم يقول لا السابق فلان حتى أيضا يرثوا، فيختلفون في هذه الحالة. ففي هذا أيضا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة أن يجهل السابق، يعني يكون لا نعلم أيهما السابق ولا عندنا يقين أنهما ماتا معا، ولا يختلف الورثة، يعني كل ورثة والله ما نعلم. ويقع هذا كما أشار المؤلف في حالات، في حالة الغرق والهدم، أناس غائبين جاء خبر وفاتهما بدون معرفة، في الجهاد دخل على المعركة وجدوهم من القتلى لا يعلمون أيهما القتل الأول. قد يقول قائل اليوم الطب يعرف هذا، الطب الآن يحدد مثل الوفاة، أحيانا ما نعلم الطب، يعني يكون قتل في مدينة الجهاد بعيدة عنا، والذين في الميدان دفنوهم انتهى الأمر، بل ربما لا تعلم قبورهم أصلا. لا يعني أن الطب ستبقى الحالة كما هي مثل الحوادث وهكذا. وإن كنت أقول إذا أثر على جثتيهما في الغرق أو الهدم. الآن الأطباء يحددون دقيقة. تقدم الطب كما قلت مرارا في مسائل كثيرة في الحمل وغيرها يحل كثير من الإشكال، وهو علم شبه يقيني يعني يبنى عليه الأحكام. لكن تأتي حالات أحيانا لا نعلم، غرق ولم توجد، خلاص في سفينة لم يوجد حتى نعلم أيهم مات الأول، في جهاد ولم يوجد، وهكذا يعني. سقطت الطائرة ولم يعثر على جثثه. هذا ما أراد به المؤلف في هذا الباب، يسمى في الفراغ ميراث الغرقى ونحو. فهؤلاء نحو يعني الهجم وغيره، الطاعون، القتل، المرض، حالات لا تنحصر الحقيقة وقاعدتها واحدة. تفضل يا شيخ. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، فلا إرث لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. هذه الآن هي الحالة الثانية، إذا علم موت المتوارثين معا خلاص ما أرث أحدهما الآخر، يعني عرفنا أنهما مات في دقيقة واحدة، في هذه الحالة لا يرث أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن من شرط الميراث أن يحيا الوارث ولو لحظة بعد مورثه، لقوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فمعناه أنه لما ترك الوالد والأقربون شيء أن يكون هو في حال الحياة، ولكم نصف ما ترك الوالد. أما إذا مات في لحظة واحدة فإننا في هذه الحالة ليس لأحدهما الحق في الميراث، لأنه لم يتوافر شرط الميراث وهو وجود حياة معتبرة، وجود حياة معتبرة كما قلنا في الحمل، أن حتى يورث إذا استهل المولود صارخا فقد ورث، أنه لا بد أن يحيا حياة قلنا ولو دقيقة يسمونها مستقرة. أما إذا لم يكن كذلك فكما سبق أن أشرنا إنه لا يرث. إذن هذه الحالة الثانية التي أن يجهل، نعم، فأن يعلم أنهما ماتا في لحظة واحدة. وكأرر أن القضية ليست فقط بأن يتوارث كما تلاحظون المؤلف سيركز على هذا، لأنه قد أعطيكم مثال بسيط. مات أخوان، واحد منهما له أولاد، وواحد منهما ليس له إلا أخوة فقط. معناه في هذه الحالة أن أحدهما أصلا لا يرث سواء تقدم أو تأخر، لأن حتى لو كان هو المتأخر فإنه لا يرث مع وجود أولاد أخيه، فأولاد أخوه يسقطونه، لكن الآخر يرث إذا كان هو المتأخر، لأنه واحد من الأخوة الموجودين، وهذا الرجل ليس له إلا أخوة فهو أحد الأخوة، ففي هذه الحالة في ميراث له. فإذا أحيانا يموت اثنان أحدهما يستفاد من معرفة أيهما الأسبق لأنه يرث كما قلت في قضية الأخوين. فإذا كان أحدهما له أولاد والآخر ليس له أولاد، ليس له إلا أخوة فقط ورثه، فمن الطبيعي جدا إذا سبق الذي ليس له إلا أخوة أن الثاني سيرث وأولاده يرثون بعد ذلك، لأن سيرث مع أخوانه. أما الآخر لو ثبت لنا أنه هو الذي ليس له إلا أخوة هو المتأخر، ففي هذه الحالة أصلا هو لا يرث من لأنه لو كان حيا حياة طبيعية ما يرث لوجود أبناء لأخيه. فإذا لا يلزم كما قد ربما أخشى يستقر في أذانك من لابد أن أكون متوارثين، لا يلزم، حتى هذه الأحكام تنطبق على أنه لو أن أحدهما يرث والآخر لا يرث فكل الأحكام تنطبق عليه والله أعلم، لكن من بنوا على حالة معينة. نعم. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهلوا عينه وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا. هنا في إشكال يا أخوان، هنا الواو زائدة، كل النسخ عندكم يقول أنها زائدة، صحيح لم يتوارثوا ما تمت الجملة، فكون يقول لم يتوارثا كيف لم يتوارث؟ صحيح أنه لم يتوارث، هو يقول إذا أي حلف إذا سبق وكذا وكذا لم يتوارث خلاص، وهي الحالة التي قلت لكم الثالثة. نعم، إذا جهل الأسبق قال في هذه منهما لكن اختلف الورثة ولا بينة، ولا بينة أو كل واحد منهم جاء ببينة عارضها البينة الأخرى لكنهم اختلفا، وكل أحد ما عنده بينة، أو عنده ما بينة، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، فتعارضتا فتساقطتا. الصحيح نقول العبارة الواو زائدة لأنها تغير المعنى تماما، نقول لم يتوارثا، هذه نهاية الجملة، هذه الفائدة الحكم. نعم، فلاحظت أنه موجود في أغلب النسخ أو كل النسخ، لكن الذي يقرأ النص يدرك أنه الواو زائدة والله أعلم، هذا ما ظهر لي. نعم. وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه لم يتوارثا نص عليه، وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين، فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، وروى في الموطأ أيضا خلف الشيخ في النقطة هذه. نعم، لعدم وجود شرطه، وكما قلنا وجود الخلاف، يعني مثلا المعلوم يقول معلوما ولا مجهولا، معلوما أحد ما توفي في أحد أربعة والثاني في يقول خمسة أربعة، لكنه حدث الإشكال كما يعني هذه دعوة، طبعا هذه دعوة، يعني واحد منهم يقول لا هذا توفي قبل وحدث الخلاف، أو العكس مجهولا، واحد توفي في واحد أربعة الثاني مجهول، فالمقصود مع وجود الدعوة تسقط يعني، وقال هنا لا يرث، ثم استدل على هذا القول أنه لا يتوارث. نعم، وروى في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، انتهى. نعم. واحتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها، فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها. انتهت هذه الحالة الثالثة، خلص إلى أنها لا تزال، لكن أدلة الحقيقة التي ذكر ما كان فيها خلاف، يعني ما ذكر فيها تخالف، تدل في أدلة تنطبق على الحالة الرابعة الآن كما سيأتي ويبين الخلاف. يعني الآن لما ذكر ما قال اختلف الورثة، مع أنه الآن يقول فودع كل منهما سبق الآخر ولا بينه، فالآن هذه الأدلة تدل على ما سيأتي بعد قليل من حكم. الآن سيأتي المسألة الرابعة والحالة الرابعة. وإن لم يدعي ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاذي ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخله الدور، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم. قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. قال الإمام أحمد أذهب إلى قول عمر، قال في الإنصاف وهو من المفردات، وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، ورواه سعيد في سننه عن إياس موقوفا، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه. هنا الآن نقف عدة مسائل. قال الآن الحالة الرابعة إذا جهلنا أيهما اللي مات الأول ولم يدعي، يعني لم يكن الخلاف بين الورثة، فهنا يورث كل واحد منهما من الآخر، وذكر هذه الآثار التي ذكر، وذكر الحديث، والحديث قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، بينما أيضا الفارابي ذكره لكنه خرجه لكنه لم يحكم عليه أيضا، وإن كان قال هنا في المؤلف عن أيضا أن رواه سعيد في سنن موقوفا أنه موقوف، لأنه لو كان صحيحا لانتهى الأمر، سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحسم المسألة، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الآن الرابعة. طيب ما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك، فالإمام الشافعي واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وجزم به شيخنا شيخ محمد بن عثيمين، أنهم لا يورث بعضهم من بعض كالحالة الثانية وغيرها. لعموم قال إن الأدلة التي استدل بها في الحالة الثالثة هي نفس الأدلة، لأن الأدلة ذكرها سابقا عن يوم صفين قتل الجمل والحرة وغيرها وصفين كلها نفس الشيء لا فرق. القول الثاني، لاحظوا أن الخلاف حتى بين الصحابة في هذا المسألة، وهو الذي قال به أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، لأن في المسألة الأولى تلاحظون قال الإمام مالك وذكر قول أبي بكر أنه لأبي بكر وزيد ومعاذ بن عباس والحسن رضي الله عنهم، يعني قول جمهور من الصحابة، لكن اختلف الصحابة. وإذا اختلف الصحابة في مسألة فإن في هذه الحالة لا يعتبر أن أحدهم سنة يؤخذ به، لأن حدث خلاف. أما لو لم يحدث خلاف أو أجمعوا لانتهى الأمر، لكن حدث خلاف. فعمر رضي الله تعالى عنه كما هنا عندنا في قصة الطاعون ورث بعضهم من بعض، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد وهو المذهب، وهو من المفردات كما قال في الإنصاف، يعني المفردات من مفردات الإمام أحمد، لم يشاركه أحد من الأئمة في هذا القول. إذا أصبح المثل عندنا في أشكال، والذي يظهر لأنه لا فرق بين الثانية والثالثة، هل يورث أحدهم من الآخر أو أحد ما يورث والآخر لا يورث على حسب الميراث؟ أمقصد أن نعمل التوارث. فكما لاحظنا جمهور الصحابة وقول الشافعي وقال شيخ الإسلام كما قلت أنه لا يورث، بينما قول عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا اختاره الإمام أحمد ومن مفرداته أنه في هذه الحالة إذا لم يقع خلاف، هكذا الإمام أحمد فصلها، فصلها قال إذا في خلاف بين الورثة والدعاء لا يرثون، لكن إذا ما في خلاف فيورث أحدهم الآخر. ما السر في هذا الاختلاف؟ هذا الذي أردت أن أصل إليه بعد كل هذا. السر أنهم أعملوا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة مجمع عليها من القواعد الخمسة والست الكبرى في الشريعة، ولذلك مرارا تلاحظون استشهد بها مما يضبط لكم مسائل فقه معرفة القواعد والأصول. فالقواعد الخمس أو الست معروفة، فإنما الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، وخمس معروفة وبعض العلماء أوصلها إلى ست، فالتأسيس أولى من التأكيد، لا ضرر ولا ضرار، قواعد جمع العلماء تحت كل قاعدة مجموعة من القواعد، فراجعوا إلى أن قواعد الكبرى في الشريعة لا تزيد عن خمس أو ست فقط، كل واحدة ذكر الأصوليون تحت كل قاعدة عشرات أو أكثر من القواعد، فضبط هذه القواعد. ولذلك مما قرأت أقول من أفضل ما قرأت، ولا أدعي أنني قرأت كل هذه المسائل، لكن قرأت الكتاب بكامل لشيخنا الشيخ محمد البورنو حفظه الله، القواعد الكلية، كتاب درسه لطلابه، هو أستاذ في كلية الشريعة في القصيم، وجمعه في النهاية في كتاب اسمه القواعد الكلية للشيخ محمد البورنو. فأنصح بقراءة هذا الكتاب لضبط القواعد، وستجدون داخل كل قاعدة خلاف. طيب الشك لا يزول باليقين، طيب ما دام في قاعدة الشك لا يزول باليقين لماذا اختلفوا؟ هنا جاء الإشكال. الذين قالوا أن لا نورث قالوا اليقين أنه لا بد أن نتيقن أن أحدهما عاش ولو لحظات بعد الآخر، فما دمنا لم نعلم الشك موجود، احتمال أنه قبل احتمال بعد واحتمال معاً، واضح؟ إذا ما نورث، فاليقين أنه لابد الشرط، يعني هو الشرط اللي نص عليه المؤلف، أن يكون أحد معاشه لحظة معتبرة حتى نورثه. قالوا هذا ما ثبت. طيب إذا نعمل الشك، يعني أن احتمال عاش احتمال ما عاش، لأن حتى الذي ورثناه لاحظوا قد يأتي بعد فترة نثبت أن لا، قد يكون في فترة بين وفاتهما. فقالوا إذا الشك وهو أيهما الذي عاش لا يزول باليقين الذي يستحق شرط الإرث، وهو شرط الإرث، لاحظتم؟ الآخرون الذين ورثوا عملوا نفس القاعدة، قالوا لا، الأصل أن الابن نسب توفي ابن أبيه، اليقين أن الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه، هذا يقين. لكن عندنا شك، هل مات أحدهم الآخر؟ فما نحرم واحد منهما الإرث بسبب الشك. لاحظتم القاعدة كيف؟ أعيدها مرة أخرى، قاعدة عجيبة. طيب، يقولون اليقين أن الابن يرث من أبيه، يعني مات ولد أبوه في طائرة في غرق في شيء، يقولون اليقين أن الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه، وأنتم تقولون لا نورث أحدهما من الآخر. طبعا هذا يترتب عليه مسائل وحقوق وأموال، هذا يقين أن أحدهما. طيب ليش ما نورثه؟ لأن والله عندنا شك، لا ندري أيهما الذي مات. قال ما نحرم الابن حقه من أبيه ولا الأب حقه من ابنه بسبب الشك، فورثوه. فإذا القاعدة واحدة اختلفوا في تطبيقها، فحدث الخلاف، ولكل أخذ بقول من أقوال الصحابة. إذا المسألة اجتهادية. أما شيخنا كما قلت الشيخ محمد، لاحظت أنه رحمه الله جزم وشدد في هذا الأمر، وقال هذا محض العدل أنهم لا يورثون، تطبيقا للقاعدة كما بيّنت قبل قليل. ومع ذلك لا أستطيع أن أجزم الحقيقة بالترجيح، لأنه التوريث فيه حرمان وعدم التوريث فيه حرمان، فتحتاج إلى مزيد من البحث والتحري لكن لا شك الأقوى يعني يظهر في أقوال الجمهور وقول الصحابة هو عدم التوريث. نعم، لأنهم يقول لا، الأصل هو شرط الإرث والحياة، شرط الإرث، وهذا لم يثبت لنا. طبعا ندخل في مسائل أخرى، وهي أن أحيانا في إشكال اللي جعلني ما أرجح، أن أحيانا توريثنا واحد من الآخر سنحجب آخرين، لأنه كان أب وابنه، قد يحدث في هذه الحالة أن نحجب الجد، فأيضا هذه إشكالية، فليست فقط ترى متعلقة ببيء. فهم يقولون بأي حق تحجبون الجد مثلا، والآخرون يقول لا، بأي حق نورث الجد مع وجود ابنه، متقابل تماما. أيضا المسألة الأخيرة، طيب اجتهدنا وورثنا، أخذنا بقول الإمام أحمد وهو السنة عند عمر رضي الله عنه، ثم اتضح بعد ذلك ثبت لنا أن أحدهما سبق الآخر، لا إشكال، هذا مر معنا في أكثر مسائل، يرجع على هذا الذي ليس له حق في الإرث ويؤخذ منه، يرجع على هذا الشخص ما بقي من تحت يد ورثته من مال يؤخذ، والباقي يعتبر حق كدين على حسب ما يقام في الديون. هذا ملخص هذه المسألة أو هذا الباب، والله أعلم. بقي شيخ بقي السطر الأخير، يا عفا أحسنت، نعم نسيت، نعم. ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك. إيه، هذه مسألة دقيقة، العلماء حقيقة هم قالوا إذا أخذنا بالتوريث وهل مذهب، وأشكر الشيخ النبهني، مسألة دقيقة، يقولون يرث أحدهما من الآخر من أصل ماله ولا يرث منه ما سيرثه منه. أعيد مرة أخرى، الآن توفي أب وابنه، لا نعلم أيهما اللي مات الأول، وأخذنا بقول الإمام أحمد أن يرث أحدهما الآخر، الأب عنده مال 100,000 والابن عنده 10,000 حال الوفاة، يقولون نقسم 100,000 على ورثة الأب بما فيهم هذا الابن الذي مات، طيب، ونقسم 10,000 اللي كانت عند الابن قبل وفاته على الورثة بما فيهم الأب. طيب الآن الابن سيرث من أبيه والأب سيرث من ابنه، هل نورث الأب مرة؟ قال لا، نوقف المسألة، لأننا لو بدأنا نورث استمرت ما تنتهي حتى تصل إلى هذا، لا فعلا ستستمر، يسمونها عملية الدور، وقد مر المؤلف أشار إلى هذا، فيسمونها عملية الدور، فتتبتل الآن، تورث الأب من نصيب الابن، تورث الأب مما أخذه ابنه منه، لأنه أصبح يأخذه، طيب، وبعد ما يأخذ الأب ستورث الابن منه، ثم وتستمر حتى تصل إلى هللة أو أقل من هللة، فقالوا هذه لا، لا يرث من إلا ما كان قبل الوفاة، أما ما يرث أحدهما من الآخر فإن في هذه الحالة لا يدخل الحساب، يعطى الورثة. يعني الابن ورث من أبي 10,000 ريال، لنقل عنده 10 أبناء ذكور مثلا، نصيبه 10,000 ريال، خلاص ال10,000 ريال ما يأخذ الأب منها شيء، إنما تكون لمن؟ لورثة الابن فقط. والأب مثلا ورث من ابنه المتوفى معه 1,000 ريال مثلا، يأخذه ويتقاسمه أبناؤه اللي قلنا 10 إلا هذا الميت ما يدخل، لأنه لو دخل استمرت العملية يسمونها عملية الدور حتى ما تتناهى. نعم. ولذلك أريد لاحظوا حتى أعطيكم مثال بسيط طريف جدا، اقسموا 100 على 33 بآلات الحسابية الدقيقة، ستستمر دقة يعني ما ينتهي الرقم. لو في آلة حاسبة فيها 1,000 رقم سيظهر لك 1,000 رقم في قسمة 100 على 33. نعم. سيظهر فيها 3 و3 و3 و3 و3 و3 ما تنتهي أبدا. وأنا جربت من أكبر الحاسبات ما ينتهي الرقم، خاصة الحاسبات الدقيقة جدا التي تخرج نسبة، لأن ما قسمة ليست قسمة صحيحة، ليست مثلا 100 على 20 تنتهي فيها 5، فعلى 33 سيستمر النسبة، لأن كل ما تقسم ستطلع نسبة فتتلاحظ لو تصل إلى 100 رقم. فهنا الخلاف نفسه سيستمر الدور، قالوا نحسمه، والمسألة اجتهادية على كل حال، الله أعلم، ولا يرث أحدهم الآخر. هذا ما أقول. فإذا فيقسم المال على الأحياء وكما يصنع بالثاني، يقسم على هذا ويقسم على هذا وتنتهي، ما يستجد ما رثه أحدهم الآخر كما قال سابقا فإنه لا يدخل في القسمة حتى إيقاف لمسألة عملية الدوران التي لا تتناهى، والله أعلم. جزاك الله خير.